احنا تمام. احنا اللي دي هنتكلم عن سيمون دي بوفوار، والكتاب بتاعها اللي مش بيعتبره، ما اقدرش اقول بيعتبره، لان ده في اجماع على ان هذا الكتاب هو اللي خلق الموجة النسوية التانية. والموجة النسوية التانية بتختلف عن الموجة النسوية الاولى، احنا اللي هي ان احنا كنا نتكلم عن الراديكالية. الموجة النسوية الأولى اللي هي بتتكلم عن الليبرالية، محاولة تحقيق المساواة، وإحنا عايزين نعمل مساواة وعايزين نعمل مساواة في الحقوق. ثم الموجة النسوية الثانية اللي هي هتبدأ بقى توصل لمراحل جديدة، هتبدأ تفتح أفاق جديدة. يمكن أبرز الحاجات الفارق ما بينهم إن الموجة النسوية الثانية هي متتكلمش على مجرد المساواة في التصويت أو المساواة في السياسة، لا، هي بدأت تتحدث عنها تحرير المرأة، متمركزة حول فكرة تحرير المرأة. فهو الموجة النسوية التانية ديت اللي بدأت في الستينيات بكتاب السحر الأنثوي، الجذور بتاعتها في اتفاق، يعني أنا كل اللي أنا قرأته بيتفقوا على إن السحر الأنثوي اللي بيتي فريدن ده جاي من الافكار بتاعته، مش بيتي فريدم بس والسحر الانثوي، لا، كذا كتاب، كل الافكار بتاعت الموجه الراديكاليه، الموجه الثانيه من النسويه اللي احنا عايشينها بالمناسبه، عايشين في ظلالها، الجذور بتاعتها كلها عند سيمون دي بوفوار. فاحنا اتكلمنا قبل كده، قلنا هنعرض كتاب بتاع النسويه وما بعد النسويه لانه من احسن الحاجات اللي انا شفتها، لكن فصل في يعني في حاجات احيان محتاجين نخصص لها حلقه لوحدها منفصله عن بقيه الحلقات او المسار العادي للحلقات. انا اظن من الحاجات اللي محتاجه ان احنا نعمل لها قاعده لوحدها ونتكلم عنها كلام منفصل هو الكتاب بتاع سيمون دي بوفوار اللي هو الجنس الثاني. الكتاب ده لازم نفهم النظريه بتاع سيمون دي بوفوار عامله ازاي، لان هي اللي اثرت على كل الحركات النسويه بعد كده، وده باتفاق زي ما قلنا. فان انت تفهم النظريه بتاعتها بالظبط عامله ازاي دي حاجه مهمه جدا، لانها هتفهمك جذور اللي موجود دلوقتي كله بقى، كل اللي موجود والخطاب والهويات والاستخدامات الكلام والحاجات دي كلها، كل ده بينتمي للجزء لسيمون دي بوفوار. ملخص سريع للي هيحصل في الفصول الثلاثة الأولى، واللي بيتكلم احنا عرضنا الفصل الأولاني خالص اللي هو البواكير النسوية، تحدثنا ان كانت في مرحلة، المرحلة دي بالمناسبة فيها كلام كتير تقدر تقول عليه جذور للكلام اللي هتقول سيمون دي بوفوار، يعني بتاع ان المجتمع هو اللي صانع الأنثى والكلام ده، الكلمة المشهورة بتاع سيمون دي بوفوار دي، هتلاقي احنا لما جينا نتكلم عن الحلقة الأولى ان الكلام ده كان قايله رجالة، قال له راجل فرنساوي على ما اذكر كان في فرنسا في قرون يعني في عصر النهضه او بدايه عصر التنوير. فاحنا بنتكلم على ان الافكار دي الحاجات، الحلقه الاولى حلقه مهمه عشان توريك ان كل الافكار القذره حتى اللوطيه النسويه كانت بدات تتقال من البدايه، وبعد كده هيبدا يحصل ركود، وده اللي هيتكلم عليه الفصل الثاني. هيبدا يحصل ركود في القرن ال 19. الركود ده او مش ركود، هيبدا زي معركه كده، المعركه هتبدا تنحصر في التصويت، احنا عايزين تصويت للمراه وعايزين المراه تتساوي بحاجات زي كده، وعايزين الاول هتبقى التعليم ثم هتكون اخر المعارك التصويت. وهيبدا تظهر نظريات تانية في القرن 19، التنظير هيبقى كتير قوي، النظريات الاخرى المقابله للنظريات اللي هي تحرير المراه هتكون نظريات تتكلم على ان المراه مكمله للرجل وكلام زي كده. ده الفصل الثاني ان شاء الله مره هنحاول نعرضه كله على بعضه، لكن الفصل الثاني ده الاجمال بتاعه. ثم هنصل للقرن العشرين، بدايه القرن العشرين هتبقى في معركه التصويت، ان احنا عايزين الاصوات بتاعتنا في الانتخابات تبقى زي الرجاله، وهتكون دي معركه الحقوق المراه بالنسبه لها هتاخدها متاخره شويه جدا، او اخر المعارك بتاعه النسويه الاولى، اخر المعارك على الاطلاق اللي هي معركه ان احنا نتساوي مع الرجال في التصويت، ونتساوى معهم في ان احنا ننزل انتخابات في كل حاجه. دي ما كانتش موجوده لغايه بدايه القرن العشرين في اساطين اوروبا وعمالقه الدول الاوروبيه، ونفس الحاجه في امريكا. فالمساواه الكامله في الحقوق السياسيه وفي الحاجات السياسيه دي، مجرد ما اتخذت حق التصويت اعتبر كتير جدا من الناس ومنهم رائدات في النسويه اعتبروا ان النسويه انتهت، وبداوا يتكلموا على ان خلاص النسويه اصبحت موضه قديمه وما بقاش في من بدايه من الثلاثينات ما فيش حاجه اسمها نسويه خلاص، والموضوع انتهى يا جماعه والمولد انفض وخلاص بقينا زينا زي الرجاله في الحقوق التصويت. ان شاء الله ده الفصل التالت بالمناسبه بكله بيدور حوالين هذا الامر، اللي هو الفصل التالت اللي احنا هناخد منه الجزء ده اللي هو بدايه هل النسويه انتهت، هيقعدوا حوالي 50 سنه في الحوار ده، هل من العشرينيات او سنه 1910 من 1910 او بدايات قول يا سيدي لغايه سنه 20 الكلام بقى الرهاصات بتاعت ان النسويه انتهت، اللي عودة النسوية في الموجة التانية اللي هي بقى هتبدأ تبقى ثورة، وهيبدأ يبقى لا الكلام احنا مين اللي قال ان كده احنا حققنا مساواة، احنا مظلومات جدا، احنا متبهدلين جدا، وهيبدأ يطلع النسوية في الموجة التانية الكبيرة اللي هتبدأ فيها. الحكاية بتاعت الموجة التانية دي ان شاء الله مرة هنعمل لها حلقة، لكن الموجة التانية هناك اتفاق على انها الجذور بتاعتها بتاعت الموجة التانية جاية من الكتاب بتاع سيمون دي بوفوار اللي عملته سنة 49 وهو كتاب الجنس التاني. ايه الفكرة والنظرية اللي بتتكلم عنها سيمون دي بوفوار اللي خلت الدنيا كلها بعد كده تبدأ تستلهم هذه الكتابات وتطلعها؟ هي سيمون دي بوفوار هي بتتكلم عن ثورة المرأة وان المرأة المفروض تثور. في حاجة من الحاجات اللي احنا يعني الواحد ما بيحبش يقول دايما الكتابات احيانا بتكون كتابات كويسة جدا والكاتب بتاعها فاسق ومجرم وابن 60 في 70 وحاجات، ممكن تلاقي حاجات للكاتب الفلاني فرنساوي او كذا او كذا وانت عارف ان حياته دعيرة. يمكن اعرضنا حاجات زي كده لما اتكلمنا على كينزي والكلام اللي قاله في الولايات المتحدة الامريكية، هو كان داعر وعنده لوطية وعنده علاقة شبيهة جدا بالعلاقة اللي موجودة ما بين سارتر وديبوفار. لكن في حاجات لازم برضو تعرفها، وهي الحاجات هل تؤثر في الكتابات ولا لا. يعني برضو كان مفهوم ان انت تفهم ايه هي حياة كينزي عشان تشوف التأثير عليه في حياته. يعني دي حاجة بره الموضوع معلش، بس يعني اللي فاهمين القارين حتى او شافوا حاجات دي المؤتفكات عارفين انا بتكلم عن ايه. احيانا الحياة الخاصة او الاطار العام اللي كان الانسان ده عايش فيه بيفهمك كتير من الكتابات بتاعت هذا الشخص. فعدم فهم سيمون دي بوفوار اللي كانت اتفصلت من الجامعة في فرنسا بسبب ان هي كانت على علاقة مع واحدة طالبة عندها 17 سنة، وكانت اصلا سمعتها زي الزفت في كل اوروبا في الاكاديمية الاوروبية كانوا بيحتقروها وشايفينها انها سافلة، يعني عشان هي داخلة في علاقة مع سارتر اسمها open relationship، علاقة مفتوحة ان هو عايز يروح ينام مع ستات تانية او يعيش مع رجالة تانيين ما عندهاش اي مشكلة، وهو كمان يسيبها وهما الاتنين يجيبوا ستات من برة او رجالة من برة تبقى علاقات ثلاثية رباعية، ان الحياة الجنسية بينهم مفتوحة خالص ومفيش حاجة اسمها جواز. الحاجات دي يعني انا بعتبر ان هي مهم ان انت تشوف الانسانة دي كانت عاملة ازاي في حياتها عشان تقدر تفهم النظرية بتاعتها لما هتيجي تتكلم بيها اللي هيتبنى عليها النسوية الحديثة كانت ايه هي النظرية بتاعتها، وتقدر تربط. انا مش ممكن مربط لكش قوي النهاردة، لكن انت من نفسك تقدر تربط ان دي كانت حياة عاملة ازاي وبني ادم عاملة ازاي ومريضة وبيعتبرها بايسيكشوال وكلام زي كده وعملت ايه في الواقع بتاعنا. طيب هي النظرية بتاعت سيمون دي بوفوار بتتكلم على ان عارف في ثنائية في الفلسفة اسمها الوجود والعدم. هي مش هتتكلم عن المسألة دي على الثنائية بهذا الوضوح، لكن هتتكلم عن ثنائية انا بعتبر ان مش هينفع تتفسر هذه الثنائية اللي هي الذات والاخر الا لما تفهم ثنائية الوجود والعدم. الوجود في اللي عارفين فلسفة وعارفين اي علم كلام اي حاجة من الحاجات اللي بتنتمي للفلسفة عارفين ان في نقيض العدم، عدم الوجود هو لا شيء. عشان البعض كان مثلا في بعض الحاجات بتاعت الملاحدة الزراف اللي دمهم خفيف يقول لك ايه ان العدم دوت هو الفراغ اللي مش عارف، لا هو الفراغ ده، الفراغ ده شيء، هو جسيمات، هو حاجة موجودة. العدم هو لا شيء. يعني عمرو موجود هنا بيتكلم، عمرو ده موجود في هولندا مثلا، طيب في عمرو موجود هو موجود في استراليا في نفس الوقت وفي نفس اللحظة نفس عمرو ده؟ لا، يبقى هو موجود هنا ومعدوم هنا. فالعدم يعني لا شيء، يعني ما ينفعش عارفين لما دوكنز مره بيتكلم فعمال يقول الناثينج، والناثينج ده اتخلق منه مش عارف ايه، وراح كل اللي قاعدين حواليه قعدوا يضحكوا، ده اكبر واحد ملحد في العالم، اشهر واحد ملحد في العالم، فكل اللي حواليه قعدوا يضحكوا. فبيقولها مش عارف، انا كل لما اقول ان الناثينج لا شيء اتخلق منه شيء بيضحكوا ليه؟ هو ايه ده، حاجات علميه. فراح القسيس قال له ما يمكن بيضحكوا عشان انت بتقول لا شيء اتعمل منه شيء، يعني ابسط حاجه انت شلون انت بتهرتل بتقول ايه؟ انت كبير الملاحده يعني. ففكره ان هي الناثينج العدم، العدم دوت هو عدم وجود الشيء، تمام؟ فالموجود، الموجود الوجود ده هو هو الشيء اللي احنا بنعرفه، هو ده الشيء الحقيقي. العدم ده هو اللا شيء، هو حاجه مش موجوده في الحقيقه، هو حاجه مش موجوده في الحقيقه. زي ما تقول مثلا ايه، في اتنين عمرو عمال تحكي حكايه، ايوه دي حكايه قصه خيال علمي، انما دي مش موجوده حقيقي، ده دي خيال منك، فيلم انت عامله، لكن دي مش حقيقه موجوده في الواقع. مفيش حاجه اسمها وجود وفي حاجه اسمها عدم، لا هو في حاجه اسمها وجود وفي ومفيش عدم، مفيش عدم. يعني مش انا عارف الموضوع صعب شويه ممكن، بس لما تيجي تفكر فيها هتفهم. مفيش حاجه اسمها في لا عمرو موجود هناك، مفيش لا عمرو، مفيش شيء اسمه لا عمرو، هو مش موجود في الواقع، تمام؟ الثنائيه دي مهمه جدا ان انت هتفهم بيها هي فسرت النظريه بتاعتها عامله ازاي. هنا النظريه بتاعت سيمون دي بوفوار بتقول لك ان في الذات وفي الاخر، دي حاجه فعلا موجوده في الانسان بشكل عام. كل انسان بيعرف الذات بتاعته بانه بيعرف الاخر، واضح طبعا تاثير التحليل النفسي في حاجات، هي عارفه تحليل نفسي كويس، تاثير التحليل النفسي في الموضوع ده. الذات انت بتعرف نفسك بانك بتعرف غيرك، ده مثلا انا بعبد الله سبحانه وتعالى والمسيح بالنسبه لي هو مرتبته كذا. طيب غيري بعرفه ازاي؟ انا بعرف نفسي كويس وبعرف كل حاجه ازاي؟ بان الاخر احيانا بعرف ان هو بيعبد، انا الاله بتاعي مش هو الاله بتاعك، فابدا اعرف ان الاله بتاعي، يبقى من اوائل الحاجات اللي بعرفها من الاله بتاعي هو ان الاله بتاعي مش المسيح، ان الاله بتاعي مش هو يهوى اللي عمال يتكلم عنه اليهود مثلا، اللي هو الاله اللي بيتعصب وبيغضب وبينزل ويعيط ويتضرب والكلام الفارغ بتاع اليهود ده. انا الاله بتاعي مش هو ده، ولا ده انا الهي له صفات اخرى وله حاجات اخرى. ودي الامام تيميه وبشكل عام هذه اهل السنه تحدثوا فيها كثيرا يعني. فالفكره بتاعت ان انت تعرف الانسان الشخصي وتجربة الشخصية للانسان، يعرف الذات بتاعته، بيعرف بشكل عام ايه هي، ايه هي من معرفة الاخر. ودي حاجة من اللي اتكلم عليها لما في التحليل النفسي فرويد والناس اللي اتكلموا عليها، اتكلموا على ان الولد يبدأ يعرف نفسه، الولد لما يبدأ يعرف انا مش بنت، انا لست انثى. فالكلام ده هي بالمناسبة كل الكلام ده انا شايفه واخده من فرويد يعني، فانا مش بنت، انا مش انثى، انا ما بعملش كذا، انا ما بعملش كذا، تمام؟ فهي بتقول لك الذات عند اي انسان هي ما ليس الاخر، الذات بيعرف ان انا مش ده، تمام؟ طيب دي حاجه، ودي المركزيه بتاعه النظريه بتاعت الطوبه الاولانيه اللي بتبنى عليها النظريه الثانيه. طب ايه الجزء الثاني؟ الجزء الثاني بقى ان هي الذات ديت هي الذكر في التاريخ، كانت الذات هي الذكر، الذكور كانوا مسيطرين على تكوين الذات، الذكور كانوا مسيطرين على معرفة وتكوين الذات. يبقى ايه هو الذكر؟ هو ما ليس الاخر. مين هو الاخر بالنسبة للذكر؟ الاخر بالنسبة للذكر هو الانثى، هو العدم. طيب خلينا نطلع من كلمة العدم دلوقتي، هو الانثى. يبقى الانثى دي عند الذكر كان هو ده هو ده الوجود، هو ده الشيء الموجود. فهذا الوجود الشيء دوت الذي يعرف نفسه، والذي هو الفاعل، والذي هو الخالق، والذي هو اللي ماسك كل حاجه، هو اللي سيطر عليها الذكور. سيطروا ايه هو الذات في التاريخ؟ الذات هو الذكور. فالذكر هو الذات، هو اللي موجود. طيب وايه هي الانثى؟ هي ما هي ليست الذكر، هو ده التعريف بتاعها، تمام؟ يبقى هنا الانثى هل هي ذات؟ لا هي مش ذات، هي عدم. فاهمين الفكره دي؟ ان الانثى دي مش هي ذات زيها، لا الذات هي واحده موجوده في التاريخ، ذات واحده فقط، وهي ذات الذكور الفاعل، هو ده اللي مسيطر على التاريخ وحركة التاريخ. الذكورية، الذكوريين، الذكر، هو ده اللي مسيطر على حركة التاريخ بالكامل، بالأبوية، بالنظام الأبوي. والأنثى اللي موجودة دي بيعرفها الذكر إزاي؟ بيعرفها بأن الأنثى هي ما ليست أنا، أنا المركز. الأنثى مش هروح أشوف الصفات بتاعتها الحقيقية، أو هستنطق الأنثى، أو أقول للأنثى اتكلمي لو سمحتي قولي أنت إيه. لأ، الأنثى هي ما ليس أنا، ما ليس أنا، أنا المركز، أنا الإيجو، أنا الذات، فهي ما ليس أنا، تمام؟ هي العدم. فبتقول لك إيه بقى؟ بتقول لك اللي حصل في التاريخ إن الذكور استولوا على الوجود، الذات، على المركز، على الفاعل، الخالق، والأنثى هي تصور الرجل لعدم، لعدم الرجولة. فما فيش حاجة في التاريخ اسمها أنثى. بصوا بس اللعبة دي، حاولوا تركزوا معايا. لا يوجد في التاريخ شيء اسمه الأنثى. بتقول لك ما فيش حاجة زي كده، لم توصف في التاريخ ولا حد بيتكلم عنها. الحقيقة اللي عمال يتعمل في التاريخ هو ان الذكر هو الذات، هو اللي مسيطر وبيحكي عن حدوتة اللي هي بيعتبرها دي الأنثى. هي الحقيقة ان دي عدم مش أنثى. هو بيحكي حواديت زي ما قلت لك كده، عمرو هنا وعمرو عمال يحكي لي عن فيلم خيال علمي. لا، انا ما بعترفش بالكلام دوت، ده مش حقيقة. هي بتقول دي مش حقيقة، دي مش أنثى. الأنثى اللي طول التاريخ عمالين يتكلموا عليها، اللي هي الأم التقية، المحبة، الزوجة، العطوفة، كل حاجة دي تصورات الراجل عن عدم الرجولة. الرجولة بالنسبة له إنه يكون غليظ، عنيف، بيعمل اللي هو عايزه، عنده سيطرة، عنده كذا كذا. والأنثى هي المفعول بها دائما، هو الفاعل وهي المفعول بها، هو الذات وهي الآخر، الآخر هي العدم. اللي ما هو الذات هو المركز، هو اللي كل حاجه موجوده في التاريخ. فهي بتقول الانثى هي اللي موجوده طول التاريخ، من اول مفتتح التاريخ لغايه سيمون دي بوفوار. تقول لك هي لا شيء، لا يوجد انثى اصلا في التاريخ، دي حكايات وحواديت وافلام الراجل عاملها. طب الراجل عمل ازاي؟ بسبب يعني هل الانثى ما عملتش ثوره عشان تشيل الانثى دي؟ تقول لك لا. ايه السبب؟ بيقول لك لان الرجل يسيطر على كل مفاتيح الصناعه الثقافيه، بتسيطر على الدين، الرجل بيسيطر على صناعه الثوره الثقافيه، الدين، الايديولوجيا، الاساطير، القصص الشعبي، الادب، كل حاجه مسيطر عليها الراجل. فبسبب سيطره الراجل عمال يحط في طول التاريخ ان ربنا قال ان في حاجه اسمها قوامه، وان الراجل هو الاعقل، وان الرجل هو الذي له سيطره، والمراه ما تعملش حاجه. زي ما يقال عندنا، انا بضرب المثل بالاسلام، هي ما بتضربش المثل دي، لكن بضرب المثل بالاسلام لان الكلام دوت النسويات اللي هم اللي بينتموا للمسلمين بيقولوا نفس الكلام ده وسمعناه منهم. الحقيقة ان هو ده كلام تعريب او اسلمة للكلام بتاع سيمون دي بوفوار. الرجل هو اللي مسيطر على التاريخ، وهو اللي مسيطر على تشكيل صورة المرأة في التاريخ. وده شبيه يفكرك حتى بالكلام بتاع السايلنت عائشة، والكلام بتاع دكتور هبة رؤوف لما قعدت تتكلم ان الفقهاء الذكور هم اللي مسيطرين على التاريخ الاسلامي، وهم اللي سيطروا حتى صورهم، تصورهم عن المرأة في الفقه الاسلامي. فالتجريب اللي هي بتطلبه ان يتشال بقى الفقه بتاع الذكور ده اللي كان ممتد طول التاريخ الاسلامي عشان نطلع الانثى الحقيقيه، تمام؟ لكن هي الفارق ان هي بتقول، دكتوره هبه بتقول لا، كانت موجوده انثى حقيقيه وهي عائشه والصحابه، اللي هي تحرير المراه في عصر الرساله، وكان نرجع له اللي عايز يرجع له يرجع له، تمام؟ فدلوقتي الانثى هنا المعدومه دي اللي مش موجوده في التاريخ هي مفعول به ابدي، غائب ابدي، دايما غايب، دايما مفعول به، مش موجودة في التاريخ، غائب أبدي. فمش عارفة تعمل ايه الأنثى ان هي تقدر تدخل في التاريخ تاني، تمام؟ فهي بتقول ايه بقى؟ بتقول يا جماعة الأنثى اللي معمولة طول التاريخ دي عاملها الدين، عاملها الأيديولوجيا، عاملها الثقافة، عاملها الأدب، القصص الشعبي، أي حاجة فيها صناعة وعي، أي شيء في صناعة وعي كان مصدر الراجل الذكر. انت كذا وانت كذا وانت كذا، والستات بتطلع شاربه الكلام ده وتبدأ تنمط حياتها زي ما الراجل بيقول لها بالملي. فبسبب ان تنميط حياتها زي ما الراجل بيقول، اصبحت هي كمان متعصبة، واصبحت هي عدو المرأة. ومن الحاجات اللي هتؤخذ عليها ان يعني هيتقال على سيمون دي فوار: انت بالطريقه بتاعتك في الحقيقه يعني انت هاجمت المراه وشتمت المراه واعتبرتيها هي المسؤوله عن الواقع ده، ان انت اصبحتي عدوه المراه لان انت بتتهميها ان هي بلا عقل. الراجل بيقول وهي حاضر يا فندم، طول التاريخ طول التاريخ حماره ما بتشاركش، قاعده الراجل عمال يحط الدين والحاجات وهي عماله تقول حاضر يا فندم طول التاريخ. فمن الحاجات اللي هتنتقد عليها فعلا سيمون دي فوار على المساله دي، ولما نيجي للفصل ان شاء الله هنعرض الانتقادات كامله. طيب احنا جبنا صوره النظريه بتاعتها تحليل التاريخ بتاعها. هي بتقول التفسيرات ليه المرأة حصل كده في التاريخ، في ثلاث أنواع من التفسيرات هتعرضهم: التحليل النفسي، التفسير البيولوجي، والتفسير الماركسي. هتقول لك التفسير البيولوجي مش هاخد بيه، ده كلام بيعتبر على علم وظائف الأعضاء، أصل المرأة عندها هرمونات، أصل المرأة مش عارف هتقول لك ده كلام مش ده كلام متمركز قوي ومركز قوي على البيولوجيا، ومش هو ده السبب إن المرأة طول التاريخ حصل لها كده. هتيجي هتتكلم عن التحليل النفسي هتقول لك التحليل النفسي طبعا كان بتاع نظريات فرويد اللي هو المراه كانها المخصيه ومش عارف ايه، وان هي ما عندهاش العضو الذكري فبتحسد الراجل فبتبدا تعمل، تقول لك الكلام ده برضو انا مش مقتنع بيه وبيختزل في الدوافع النفسيه وخلاص، يعني في دوافع اللاشعور. والاخر الدوافع الماركسيه هتقول لك الدوافع الماركسيه برضو عمالين يدوروا على المساله الاقتصاديه والاقتصاد والمش عارف ايه، والاقتصاد ده هو اللي عمل تصور المجتمعات والكلام بتاع الماركسيين اللي فيه جزء كويس وفيه ثلاث ارباع عبيط، اللي هو بتاع ان الاقتصاد هو اللي عمل المجتمع وهو اللي عمل الاديان وهو اللي عمل الايديولوجيات وكل حاجه. تمام؟ فهي بتقول لك لا، الكلام ده كله اختزالات للقضيه، القضيه اعقد من كده، والقضيه ان المراه بتتهاجم بسبب الذات بتاعتها وبسبب الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه. فمين هي المرأة في التاريخ؟ هي خيالات الرجل. طب ايه اللي المفروض يحصل بقى؟ هي بتقولك ان في القرنين اللي فاتوا دول كانت مصلحة الرجل الاقتصادية ان يطلع الستات، اخراج النساء. اخراج النساء هخرج الستات ازاي؟ هبدأ اديلهم جزء من حرية جزئية، حرية جزئية عشان اعرف اخرجهم، ما انا مش هينفع احبسهم بقى في البيت وبتاع، الاقتصاد اصبح اقتصاد مصانع وحاجات زي كده والست بقت لازم تطلع معانا، فالست لازم تطلع وتشتغل، فهبدأ اديلها حرية جزئية. بتقول دي حلوة وتحرير جزئي واجتماعي، دي بتقول دي كويسة قوي ان انا ابدأ اعمل منها من تحرير الجزئي ده لازم تحصل ثورة للمرأة، ثورة تاريخية للمرأة تعمل تحول التحرير الجزئي ده والمكاسب اللي الرجل ادهلها عشان مصلحته، برضو الرجل دايما ابن 60 في 70 هنا، هي تحولها لحرية كاملة اقتصادية واجتماعية وجنسية وكل انواع الحريات. مفيش حاجه اسمها المراه التقيه العفيفه مش عارف ايه، اصل المراه ما عندهاش حريه جنسيه، لا لازم ابقى عندي زي الرجل. يبقى احنا هي عايزه ايه؟ عايزه ان هي تتحول من تحرير جزئي لتحرير كلي. طيب لو حصل تحرير كلي للمراه ايه اللي هيحصل؟ هتقول لك هيحصل التحول الداخلي، ان الستات من جواها لما هتبقى عندها وعي ان هي لازم تتحرر جنسيا. خد بالك مساله التحرر الجنسي دي مش لعبه، دي عند سيمون دي فوار كل الكتابات النسويه الراديكاليه حاجه مركزيه من الاساس، وهتكون المحور التام المحاور اللي هيقعدوا يتكلموا فيها مساله الحريه الجنسيه وحريه الاجهاض. احنا نجرد بدون اي حدود لو عايزين حملنا، ويكون عندنا حريات جنسيه كامله نعمل فيها اللي احنا عايزينه. تمام؟ فدي حاجه اساسيه، واحنا برضو اربطوها بالحياه الجنسيه الفاسقه اللي كانت البني ادمه دي عايشه فيها. يعني هي يحصل ايه لما المرأة تتحرر كاملة؟ الرجل عمال متصورها انها دايما قاعدة في البيت، دايما خجولة، دايما لطيفة، دايما بتبجحش، دايما تقية، دايما مش عايزة تمارس الجنس. طب لما اعمل له العكس، ان المرأة نفسها لما اوعيها ان انت لازم تبقي العكس هيحصل لها تحول داخلي، جوه المرأة نفسها هيحصل لها تحول. التحول الداخلي ده هو المركز بتاع نجاح الثورة، لان لو حصل التحول الداخلي هيبقى الذات اللي موجود فيها الراجل بدل ما هي موجود قدام اخر قدام معدوم هتبقى ذات اخرى. المرأة هتحقق ذاتها واستقلالها عن تصورات الرجل، فهيصبح فيه ذكر وهيصبح فيه انثى، دي ذات ودي ذات، يبقى انا مش مرتبطه بيك، تصوراتك عامله ازاي؟ لا، عشان كده يعتبر النسويه نظريات الكونفليكت ثيوري، نظريات الصراع، نظريات الصراع ان هي حطت النت دي حاجه اساسيه. ما فيش حتى ولا اي خيال من خيالاتك يا فندم كراجل تصور اي صوره عن المراه، خيالاتك دينيه، تصورات الدين. فطبعا من الحاجات الاساسيه في النسويه اللي انا بستغرب ان النسويات اللي هم بيحاولوا يسلموا النسويه، يا جماعه حاجه من الحاجات الاساسيه هي ان الاديان دي اكذوبه، الاديان دي كلها حاجات اختراعات رجاله، كل الكلام بتاع القوامه وكل ده كذب من الاديان، ده الانبياء سيدنا محمد وغيره من الانبياء كانوا بيكذبوا عليكم، من الكلام ده كله اكاذيب ومحاوله ترسيخ الحاجات اللي موجوده من بدايه التاريخ، ان سيطره الرجال على النساء ودايما محاوله برمجه الستات اللي هي دي طباع معينه ودي طباعكم، وان الرجاله هم اللي لهم القوامه، وان الرجاله ليهم كذا وكذا، وخضوع المراه لزوجها وان له الطاعه، كل الكلام ده اكاذيب. فدي حاجه رئيسيه موجوده في المسيحيه، موجوده في كل نسويه. الحقيقه النسويه الحقيقيه لازم تبقى ملحده، لازم تبقى ملحده، وهي المشكله دايما اللي موجوده بتاعت الالحاد. لو انت نسويه ملحده حقيقي يبقى محدش، مفيش معايير، ما دام مفيش معايير يبقى الرجاله يعملوا فيك اللي هم عايزين، ماشي؟ مش احنا الاقوى؟ احنا الاقوى بت، وروح اشتكي لربنا. مفيش ربنا، روح ورينا نفسك هتقدري تعملي ايه. احنا رجاله مسيطرين وهنفضل نقهر المراه ونضرب المراه ونغتصب المراه ونضرب في المراه، هي دي مشكله الالحاد. فهي النسوية دايما بتقع لما تيجي تدخل في الأعماق، في الأعماق دايما تقع في الحتة دي، هي لا تستقيم إلا بتكذيب الأديان وكل حاجة. طيب لما كذب الأديان يبقى مفيش أديان، يبقى الحاد، يبقى تستحملي بقى، ما تقعديش تعيطي وتصوتي. هي عاملة معركة قوة، معركة قوة، ما تصوتيش من اللي هنعمل فيك، مفيش ربنا، تمام؟ فهي النظرية بتاعتها تقول لك الذات ديت والذات دي لما هيكونوا متواجهين كده المرأة أصبحت حققت ذاتها واستقلاليتها عن الرجل وعن الأساطير والحواديت اللي الأديان والثقافات والقصص والخرافات الشعبية طول التاريخ عمالة تدسها في دماغ الناس، وكده تحقق ذاتها. طب إزاي تحقق ذاتها؟ ما فيش آخر هنا، إن الآخر عدم، ما بقاش فيه عدم، بقى فيه وجود ووجود، والوجودين مستقلين ومنفصلين عن بعض، دي ذات ودي ذات، ده ذكر ودي انثى، والاثنين مستقلين عن بعض ووجود في تناقض. ما هيبدأ بقى ان الذكر عايز دايما ان هو يتزوج فيبقى له سلطه، عشان كده بيقال من الحاجات اللي قالت انا مش عايز اتجوز مع سارتر، نعيش كده، مفيش حاجه اسمها راجل يتجوزني. وده هيؤدي في الموجه النسويه الثانيه اللي هيحصل في الستينيات والسبعينيات، الليزبيانيزم اللي هي النوطيه النسويه او اللي بيسموها صحقيه، اللي هي النظريه بتاعت ان لما هيقعدوا يكلموا الحركات النسويه يقول لهم انتوا بتتخانقوا معانا ليه؟ هيحصل خناقه بين النسويات بينهم وبين بعضهم. النوطيات في الحركات النسويه هيبداوا يتخانقوا معاهم يقولوا لهم انتوا اصلا بتخضعوا للرجاله، مجرد ان انتوا تتجوزوا الفعل بتاع النكاح نفسه ان الرجل هو الاعلى والكلام ده كله، الفعل ده نفسه اصلا لا يقبل به اي واحده ست نسويه حقيقيه، ان الرجل يعلوها ولا حتى في لحظه، في اللحظات. فهيقولوا انتوا بتحبوا الرجاله وبتداهنوهم، هيبقى الخناقه اللي هتحصل في النسويه في السبعينيات ما بينهم وبين بعض. دي برضو في الفصل التالت لما نيجي نعرضه ان شاء الله نتكلم فيها. لكن اللي هيحصل ان هي اصبح فيه ذات وذات وكده، استقلت المراه والذات بتاعتها استقلت وانفصلت عن الرجل، ما بقتش اخر. طيب هي الكلام بتاع سيمون دي بوفوار اعتقد مش محتاج، يعني احنا في اثناء العرض بتاعه شرحنا مساله ان انت تقول على ان المراه هي الاخر وبتاع، هي كلام فرويدي قوي، يعني اللي عارف فرويد والتفسيرات بتاعته بتاعت الايجو والحاجات بتاعته ديت، وتفسيرات البنت شافت نفسها ايه وازاي اتفسرت بيها، الحريه الجنسيه بتخليهم يحسوا انه بالفعل اللوطيات، لا مش الحريه الجنسيه، الحريه الجنسيه بتخليهم يحسوا ان هم ذات. بالنسبه لسيمون دي بوفوار ان المراه يبقى عندها حريه جنسيه كامله، دي دي جزء لا ينفصل من تحقيق ذات المراه. اللوطيات ما كانوش بيتكلموا عن الحريه الجنسيه، بيتكلموا على ان هم يرتبطوا بعلاقه يكون الراجل فيها ربنا خالق النظام بتاع الوضع دوت الجنسي ان هو الرجل اعلى. فهو بالنسبه لهم ان الرجل يعلوم ولو للحظه في الموضوع ده لا شيء ما مش مقبول. بس كده محتاجين اي حاجه نتكلم عنها تاني؟ لا ما اعتقدش، يعني الرد على الحاجات دي انا يمكن متكلم كتير في كتاب الاسلاموتوبيا في الجزء بتاع النسويه، ومتكلم في دي متفكات كتير عن مساله النسويه والردود عليها، وفي ردود تانية الناس بتتكلم فيها. لكن كتاب سيمون دي بوفوار زي ما بقول لكم كان لازم نعمل له حلقه مستقله، لانه مش سهل، كتاب مهم واللي اتبنى عليه حاجات كتير. اتكلمت هي عن مساله الجنس، اتكلمت عن يعني مره في لما هنيجي نعرض فصل التات وانتقادات اللي جات عليها من حاجات ان هي كان الحريه الجنسيه ده جزء رئيسي من تحقيق ذات المراه، ان هي تلبس اللي عايزاه، تقلع، تنام مع اي حد، تعمل مع اي حد، مفيش راجل يملي عليها اي شيء، اتهام الرجاله ان هم اللي مسيطرين على المجتمعات وهم اللي مسيطرين على التصورات. وهتبدا تطلع من الفكره دي، يمكن دي تحليلا اللي هيبدا لما الكتاب بتاع اللي هيطلع في الستينيات سنة 63 اللي هو بيتكلم على الجنس الأنثوي، الأنثى أو المرأة اللطيفة اللي مش عارف ايه، هتقول ان دي التصورات كلها من الرجالة وفرضوها علينا بالأديان بأي زفت، المهم فرضوها علينا ان احنا ستات لطيفة وجميلة وبنحب الأطفال وعايزين نخلف وعايزين نقعد في البيت وعايزين نروق وحاجات زي كده. طبعا الثورة هنتكلم عنها، مسألة قلع الستيانات حملات الصدر وحرقها، كانت يعني حاجات مشهورة جدا حصلت في الثورة بتاعة الحركة النسوية التانية، وان يقلعوا يجيبوا فوط المطبخ ويحرقوها، اي حاجة بتعذب المرأة وبدليل على سيطرة الرجل وسيطرة التصورات بتاعته عن المرأة، كانوا يجيبوها يعملوا حرائق كبيرة ويجيبوا احنا مش هنلبس حملات صدر ومش هنلبس حاجة اصلا من فوق، السادي بتاعنا يظهر، ايه المشكلة، ما انت كراجل بتظهره، ايه المشكلة، حرق الحاجات دي، حرق الفوط، حرق التطرفات اللي كانت بتحصل. احد اسبابها ان كانت الموجة بتاعت الستينيات والسبعينيات هي كانت جزء من النسوية التانية، كانت جزء من الموجة الراديكالية اللي كانت طلعت، هي الموجة دي اللي طلع فيها اللوطية وطلع فيها مش عارف ايه الفكرة دي، الجزء بتاع الستينيات. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله.